فلا بد من قتلهم. أما أن عليا هو الخليفة رضي الله عنه فهذا ليس محل نقاش أحد، أو أن هناك من يقول لا أنا لا أريد عليا، أنا ما كان فيهم أصلا رضي الله عنهم، لكن قالوا يبدأ بالقتلة. ولهذا لما أراد طلحة والزبير رضي الله عنهما القتال ما قاتلا في المدينة، لو أراد قتال علي لقاتلاه في المدينة، لكن ذهب إلى البصرة وصارت وقعة الجمل في العراق هناك، فلو كان المقصود قتال علي لقاتلاه في المدينة، لكن المقصود قتال القتلة، ولم يرد لا علي ولا طلحة والزبير رضي الله عنهم أصلا أن تقوم الحرب، فقامت على غير اختيار منهم وأثارها القتلة أنفسهم المجرمون الذين تمادى شرهم واتضحت حقيقتهم في صفين أكثر، واتضحوا بجلاء لأنهم صاروا هم الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فأوقفوا فأمروا علي رضي الله عنه لما كان أمر صفين. أهل الشام يقول معاوية رضي الله عنه، وليت الشارح أورد هذا فيما ثبت عنه، لما قيل له أتقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لا أعلم أنه أفضل مني وأولى بالأمر مني، يعني أمر الخلافة، ولكن ألا تعلمون أني ابن عم عثمان وأنا ولي دمه؟ مروه فليدفع لي القتلة وأنا أسلم له. وجاء عنه أيضا في المصنف أنه قال ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان، قل ما قاتلت عليا في أمر خلافته، إنما في أمر قتل عثمان. لماذا؟ لأن القتلة انضموا إلى جيش علي رضي الله عنه، فرأى أهل الشام أن الذين قتلوا عثمان يمكن أن يقتلوهم هم، قالوا فإذا قتل القتلة نحن نسلم، ليس عندنا مطالبة بأن تكون الخلافة في معاوية لا في غيره، لكن نقول ليقتل القتلة. علي رضي الله عنه لماذا لم يقتل القتلة؟ جاء عنه رضي الله عنه ما يبين ذلك، فقال هؤلاء هاجت معهم عبدانكم وأعرابكم حتى عبيدكم ذهبوا الآن معهم وسيطروا على المدينة سيطرة تامة، وصاروا من قلة حيائهم يصلون بالمسلمين في المسجد النبوي والصحابة خلفهم فسيطروا على المدينة، يقول ليس من السهل قتلهم، والذي في نفس علي رضي الله عنه والذي في نفس طلحة والزبير وعائشة والجميع من وجوب قتلهم، لكن القتل كما هو معلوم لا بد أن تتهيأ له الأمة، لأن هؤلاء ليسوا كباشا تمسك هكذا، وراءهم قبائل قد ثارت فيها بعضها حمية الجاهلية، وأيضا التعيين للقتلة، لأنك لا يمكن أن تقتل من هب ودب، وإنما تقتل من اشترك، فيحتاج إلى نوع من التعيين والإشهاد على هؤلاء بأعيانهم والقبض عليهم، لا شك أنه يستغرق شيئا من المدة، لكن الصحابة الذين غاضهم أن يقتل عثمان هذا الغيظ الشديد، ويرون أن بعضهم معروف ومعلوم، رأوا أن يبدأ بالقتال، وعلي رضي الله عنه يرى أن تكون اليد واحدة أولا حتى يمكن قتلهم، وكان الحق معه بلا شك، ولكن الآخرون الذين حصل بينهم وبين علي رضي الله عنهم أجمعين ما حصل لا شك أنهم لم يكونوا طلاب حكم. الزبير كما تقدم بنفسه في خبر الستة هو الذي تنازل لعلي، فلو كان له مطمع في الخلافة لكان طمعه فيها قديما، لكنه قال لا يترك هؤلاء القتلة، وعلي رضي الله عنه يقول لهم ليس من السهل أن يقبض على هؤلاء القتلة، قتلة البلاد قد حصل فيها ما حصل من الاضطراب والأمور اختلفت، فلا بد أن تكون اليد واحدة وتتم البيعة وتهدأ أرجاء الخلافة، فعند ذلك يمكن قتل القتلة. حاصل الأمر أن هذا مما وقع، واجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، فمنهم من أصاب وهو علي رضي الله عنه، وكان يرى أنه لا يؤلف، وإلا أشار عليه ابن عباس وأشار عليه المغيرة رضي الله عنه، أشاروا بأن يبقي الأمور على ما كانت عليه زمن عثمان حتى تهدأ الأمور، ويتركوا لات عثمان جميعا في أماكنهم، ثم بعد ذلك إذا تمت له البيعة وأراد أن يزيل أي والي أزاله بصفته خليفة، لكنه رأى رضي الله عنه أيضا أن يستعجل في الأمر وألا يتروى فيه، لأنه رأى أن التروي فيه لن يزيد أن التروي فيه لن يزيد الأمور إلا استفحالا، فكانت هذه وجهته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووجهة أهل الشام أنهم يقولون هؤلاء القتلة موجودون في عسكر علي والذين قتلوا عثمان ما الذي يمنعهم من أن يقتلونا لو أنهم تمكنوا منا؟ ثم إن هؤلاء القتلة انحازوا عن علي رضي الله عنه نفسه وكفروه هو بعد أن ألجأوه إلى إيقاف القتال وانحازوا إلى حروراء وسموا بالحرورية وهم الخوارج. فدلك هذا على أن الأمر في غاية الصعوبة والاضطراب، وأن هؤلاء القتلة وهؤلاء المفسدين قد سببوا شرا لا فيما يتعلق فقط بقتل عثمان بل حتى على علي رضي الله عنه نفسه، وهذا يدلك على اضطراب الأمور. ولهذا كان عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا القتال بالكلية ولم يدخلوا مع أي من الفريقين، فسعد وابن عمر ومحمد ابن مسلمة وعدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأهبان ابن صيفي وأسامة ابن زيد، وهو ظاهر أيضا فعل أبي مسعود وأمثاله رضي الله عنهم، كثير من الصحابة اعتزلوا الفريقين وقالوا لا نقاتل لأن الأمور مشتبهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عن القتال حال الفتنة، فالأمور اضطربت اضطرابا ليس بالهين، ولم تكن المسألة مسألة أن عليا بويع وفلان لا يريده، هذا النفس غير موجود في المسلمين أصلا، هذا النفس لا يمكن أن يوجد في السلف رضي الله عنهم، لأنه إذا بويع وجبت له البيعة أصلا وثبت خلافته، وما كان هناك أحد يقول إن عليا غير مستحق. طلحة والزبير بايع عليا بالخلافة، ولما قاتلا لم يقاتلا عليا في المدينة، هما لا يريدان قتال علي، ولو كان يريدان قتال علي لقاتلاه بالمدينة ولم تنع عن بيعته، أما أن يبايعه في المدينة ثم يخرجان إلى البصرة ليقع القتال في العراق، أشك أنهما لا يريدان علي، لا يريدان علي رضي الله عنه، وإنما يريدان القتلة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنهم، وكانوا يرون أنه إن ترك هؤلاء فهذا من المنكر العظيم، وأن الله تعالى قد يعاقب الأمة، فرأوا أنه لا بد من القتال، ورأى علي كما تقدم أنه لا بد من أن تضبط البلاد وتستقر، وبعد ذلك يأتي قتل القتلة كما تقدم. وعلي رضي الله عنه مجتهد أصاب في اجتهاده، وأولئك اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وأخطأوا في اجتهادهم. وقد ذكر شيخ الإسلام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق دال على أن الطائفتين معا عندهما حق، وأن الطائفة التي هي طائفة علي أولى وأجدر بالحق من الطائفة الثانية، لكن الطائفة الثانية ليست مبطلة لأن عندها قضية وهي قتل القتلة، قتل القتلة واجب ولا يتردد فيه علي رضي الله عنه ولا يشك فيه، لكن كما تقدم قتل القتلة لم يكن بالأمر اليسير الهين حتى تهدأ البلاد وتثبت البيعة وتستقر. الله المستعان، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، حسن الله إليك.